بداية الكون والإنسان. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة الثالثة. جوانب من هذه المحاضرة. السؤال الآن، هل ما يميز الإنسان عن غيره أنه حر مكلف مسؤول؟ لأن البعض ربما يقول إن هذا الوصف ليس للكائنات الأخرى على الأرض. مقتطفات من هذه المحاضرة. واحد يقول انت حيرتنا يا دكتور، إذا كان الإنسان لا يتميز عن غيره من الكائنات بأنه حيوان ناطق يتكلم بأجود الكلمات وأبلغ العبارات، ولا يتميز أيضا عن غيره بالعقل والاجتماعية أو العبادة والحرية أو المحاسبة والمسؤولية، وعلمنا أن الآراء الفكرية التي قدمتها العقول البشرية عليها تعقيبات منطقية واعتراضات نقلية، فما هو الوصف المقنع الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ جوانب من هذه المحاضرة. اعلم يا أخي الكريم أن كل العقول لو اجتمعت للإجابة عن هذا السؤال دون هداية من خالقها فلن تتمكن بمفردها من تقديم الإجابة المقنعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. فإن من العقل والحكمة أن نرجع إلى كتاب ربنا في البحث عن الوصف الذي يميزنا عن غيرنا، نرجع إلى صانعنا وخالقنا، فهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا السبب في وجودنا ووجود المخلوقات. جوانب من هذه المحاضرة. إذا تبين لنا ولسائر الناس أن القرآن محفوظ إلى الآن وأنه كلام الله دون زيادة أو نقصان، فالسؤال الآن، هل ورد في القرآن وصف يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات؟ والجواب نعم، فالقرآن ينفرد بحل التناقض في حياة الإنسان ويفسر نشأته في قديم الزمان ويضع الحقائق العظمى واضحة للعيان، وقد ورد فيه الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي تفرد بوحدانية الألوهية وتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا وزير ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بعزته إرادته، فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان، وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم يدور حول بداية الكون ونشأة الإنسان، وهذه هي المحاضرة الثالثة في هذه السلسلة. وقد علمنا فيما سبق أن الإنسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات بالنطق والكلام، فجميع الكائنات تتكلم بهيئات وكيفيات تخصها، ولا يتميز الإنسان أيضا بالعقل والحكمة، فكل المخلوقات حريصة على تحصيل الخيرات والابتعاد عن المهلكات، كما أنها تعيش في جماعات متوافقات متفاهمات. وهذا يعني أنه لا ينفرد عن بقية المخلوقات بصفة الاجتماعية، وكذلك لا يتميز عن غيره بصفة العبودية. السؤال الآن، هل ما يميز الإنسان عن غيره أنه حر مكلف مسؤول؟ لأن البعض ربما يقول إن هذا الوصف ليس للكائنات الأخرى على الأرض. الجواب أن الحرية والمسؤولية لا تخص الإنسان وحده، فمن ناحية الحرية والاختيار، الحرية اللي هي الاختيار بين ضدين من الأفعال، كالحرية في اختيار الطعام والشراب والملبس والمسك، فمن ناحية الحرية والاختيار كثير من المخلوقات يتصف بذلك، فما الذي يمنع الطير والحيوان أن يبحث عن طعامه وشرابه حيث يشاء، كما يفعل الإنسان في ذلك سواء بسواء؟ بل هذه الكائنات أكثر حرية من الإنسان، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، والقرآن أيضا يصرح به ويقرره. فالله عز وجل أوحى إلى النحل أن تبحث عن رزقها حيث تشاء، وتأكل من الثمرات ما تشاء، فقال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن جهة الجزاء والمسؤولية، ثبت أن الخلق يقتص بعضهم من بعض، وأن الله يأخذ للمظلوم الحق من الظالم حتى يتحقق العدل بين سائر الخلق. نعم، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ومعنى يقال القود هو القفاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه. وفي رواية عند الإمام أحمد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. الذرة اللي هي النملة، يعني النملة تقتص من أختها التي ظلمتها، والجلحاء أو الجماء هي الشاة التي لا قرون لها عكس القرناء. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن مخلوقات غيبية حية تعيش مع الإنسان وتشاركه وصف الحرية والمسؤولية، كما أنها تراه ولا يراها. هذه المخلوقات هي الجن، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين شياطين. يقول الله تعالى في وصف حالهم: إنه يراكم، لو إبليس لعنه الله، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والجن مكلفون بشرعنا ولهم مقومات التكليف التي وهبها الله لنا. يقول سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله عز وجل يقول في إثبات الحرية لهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في محاسبتهم عن أفعالهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك

فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، يعني رماها فأصابها، فاضطربت عليه الحية وأمسكت به وقتلته، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. يقول أبو سعيد الخدري: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، يعني امروه أن يخرج، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. كل ذلك يدل على أن الإنسان يشترك مع الجان في وصف الحرية والمسؤولية. واحد يقول: انت حيرتنا بالسوء. إذا كان الإنسان لا يتميز عن غيره من الكائنات بأنه حيوان ناطق، يتكلم بأجود الكلمات وأبلغ العبارات، ولا يتميز أيضا عن غيره بالعقل والاجتماعية أو العبادة والحرية أو المحاسبة والمسؤولية، وعلمنا أن الآراء الفكرية التي قدمتها العقول البشرية عليها تعقيبات منطقية واعتراضات نقلية، فما هو الوصف المقنع الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ اعلم يا أخي الكريم أن كل العقول لو اجتمعت للإجابة عن هذا السؤال دون هداية من خالقها فلن تتمكن بمفردها من تقديم الإجابة المقنعة. الإجابة التي تشبع العقول السليمة أو الفطرة المستقيمة القويمة. والسبب في ذلك إيه؟ السبب إن الإنسان له امتداد سابق على وجوده في هذا الزمان. نعم، له وجود سابق على وجوده في هذه الحياة الدنيا، امتداد سابق على وجوده في هذا الزمان. ولكي يوفق أي فيلسوف أو أي مفكر في الإجابة والبرهان لا بد من إلمامه بتفاصيل النشأة التي لم تشهدها العينان، ولن نجد من يخبرنا عن بداية الكون والإنسان إلا الله الذي خلق جميع الكائنات وأوجد فيهما الإنس والجان. ومن هنا وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الأمر محتاج خبير عنده هداية من رب العزة والجلال. فربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعطينا تفصيل الجواب الذي يتعلق بنشأة الكون والإنسان، كما وردت الآية في ذلك بصريح البيان في قول الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. عشان كده سوف يتحتم علينا أن نلجأ إلى طريقة أخرى أعلى من عقولنا وأرقى من مداركنا حتى نتعرف على الوصف الذي يميزنا عمن حولنا من الكائنات. واحنا عارفين إن أي عاقل، جميع العقلاء يقرون ويعلمون علم اليقين إن المصنع الذي ينتج آلة من الآلات يضع معها دليلا مرفقا لشرح الخصائص المميزة، يضع دليلا لتوضيح التعليمات الموجزة التي تمكن الإنسان من تشغيل الأجهزة، ولو حدث عطب أو تلف نتيجة الالتزام بالنظام أو وجود الخلل في بعض عوامل الأمان، فالمصنع هو الوحيد المسؤول عن هذا الضمان، وهو المسؤول عن إعادة الثقة والاطمئنان لكل العملاء، وإلا ينخرب المصنع. هذا الأمر معروف في كل فطرة سليمة، فلما كان أولى من يبين خصائص الأشياء ويشرح للجميع نظام المصنوعات والمنتجات هو صانعها ومنتجها، فإن من العقل والحكمة أن نرجع إلى كتاب ربنا في البحث عن الوصف الذي يميزنا عن غيرنا، نرجع إلى صانعنا وخالقنا، فهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا السبب في وجودنا ووجود المخلوقات، هو الوحيد الذي يوضح لنا لماذا حدث الترابط بين هذه العلل والمعلولات، وكيف دبر أمر النظام العام لجميع الكائنات. وصاحب العقل السليم سيوافقنا على هذا الأساس ويشاركنا مع سائر الناس في التحري بإخلاص عن إجابة مقنعة. وطبعا احنا عارفين ان الكلام المباشر مع خالق الأشياء ممتنع. ليه؟ لأن الوحي قد انقطع بموت الأنبياء، فلم يبق لدينا إلا رسالة السماء حتى نتعرف على كلام الله عز وجل، سواء الرسالة التي أنزلت على موسى أو على عيسى أو على محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذه الرسالة السماوية هي التي نحاول أن نبحث من خلالها عن العلم الذي يرشدنا إلى بداية الكون والإنسان وما يتميز به عن الحيوان. لكن في سؤال ضروري يطرح نفسه على العقلاء، هذا السؤال عن توثيق المصادر السماوية ومدى ثبوتها والتأكد بالفعل إن هذه الرسالة التي بين أيدينا والمنسوبة إلى نبي من الأنبياء هي بعينها ما جاءت عن الله حقا، وأن ما فيها هو كلام الله صدقا. ولذلك يجب علينا قبل أن نتعرف على الوصف الذي يميزنا عن غيرنا أن نتثبت من نسبة الكتب السماوية الموجودة الآن إلى أصحابه. فهل التوراة الموجودة بأيدي اليهود حاليا اللي هي تعتبر مصدر سماوي عند اليهود، هل التوراة الموجودة حاليا هي التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذه التوراة تصح مرجعا لكلام الله نعتمد عليه؟ من المعلوم أن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كتبت في ألواح، هذه الألواح نزلت من السماء، ومن المعلوم أيضا أن هذه التوراة كتبها الله بيده، وهذه ميزة، نعم فضل الله بها التوراة على غيرها من الكتب السماوية، وقد ورد النص بذكر هذه الألواح في القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ويقول أيضا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعد أعدلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني في ألواح. ويقول تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والإمام مسلم روى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في الخير. وطبعا ليس هذا من آدم عليه السلام احتجاج بالقدر على المعصية، لأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان، أما المعصية التي هو قائم عليها فلا يجوز أبدا أن يحتج بها. وفي شأن الألواح ورد ذكر النص عليها في العهد القديم اللي هو التوراة في عدة مواضع، كما يقول كاتب التوراة الموجودة بأيدي اليهود الآن في سفر الخروج: وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لهم. وورد أيضا في قول موسى عليه السلام في سفر الخروج: وسلمني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله حيث خط عليهما جميع الوصايا التي كلمكم بها الرب في الجبل. وفي موضع آخر: وحين أعطاني الرب لوحي حجر العهد في نهاية الأربعين نهارا والأربعين ليلة قال لي الرب: قم وأسرع بالنزول من هنا. التوراة بتذكر قصة غريبة شوية، تقول إيه؟ عندما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا ألقى الألواح. التوراة بتقول إن موسى عليه السلام لما عاد إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل كسر اللوحين. تقول التوراة: وما أن اقترب موسى من المخيم وشاهد العجل والرقص حتى احتدم غضبه وألقى باللوحين من يده وكسرهما عند فتح الجبل. يعني معنى كده أن الألواح اتكسرت؟ لا، تذكر التوراة إن الرب أمر موسى أن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين حتى يكتم الرب عليهما الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين، يعني هيعملوا نسخة ثانية. تقول التوراة: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين فأكتب أنا عليهما الكلمات التي دونتها على اللوحين الأولين، وتأهب في الصباح ثم اصعد إلى جبل سيناء وامثل أمامي هناك على قمة الجبل ولا يصعد معك أحد ولا يشاهد على الجبل إنسان ولا ترعى الغنم أيضا والبقر باتجاه هذا الجبل. فنحت موسى لوحين من حجر مماثلين للأولين وبكر في الصباح وصعد إلى جبل سيناء حسب أمر الرب. هذه هي النصوص اللي موجودة في التوراة اللي بأيدي اليهود الآن، وكثير من النصوص الأخرى التي تدل جملة وتفصيلا على وجود ألواح كتبت بيد الله عز وجل. السؤال دلوقتي: أين هذه الألواح؟ صحيح فيما؟ أين الألواح التي نزلت من السماء وتسلمها موسى عليه السلام عند جبل الطور بسيناء؟ ما يؤكده علماء الأديان إن التوراة الموجودة الآن باعتراف اليهود ليست هي ألواح موسى، وإن هذه التوراة الموجودة الآن بأيدي اليهود كتبت بعد موت موسى عليه السلام بقرون طويلة وعلى مراحل متعددة. والأدلة قائمة على أن التوراة التي كتبها أحبار بني إسرائيل عبر تاريخهم الطويل تعرضت للتغيير والتبديل، كما قال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. لكن هذه التوراة اللي موجودة الآن واللي هي موجودة من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحتوي على بعض الآثار الصحيحة والأحكام الصريحة التي تتوافق مع الفطرة السليمة والشريعة المستقيمة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الآثار بقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند الإمام البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يقول الراوي: فرأيت صاحبها يحمي عليها يقيها الحجار. معنى ذلك أن التوراة الموجودة الآن ليست موثوقة كمصدر يمكن أن نعتمد عليه في البحث عن الوصف الذي يتميز به الإنسان. طيب تعالوا نشوف الأناجيل. الأناجيل الموجودة اليوم: إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. هذه الأناجيل هل هي كلام الله الذي أوحاه إلى رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، أم هي حكاية عن حياته وسرد لقصة وفاته من وجهة نظر النصارى؟ وأين نسخة الإنجيل الأصلية التي نزلت على عيسى عليه السلام أو أملاها الحواريين؟ هل سمع أصحاب الأناجيل اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هل سمعوا هذه الأناجيل من عيسى عليه السلام سماعا مباشرا، أم وصل إليهم الإنجيل كسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ تعالوا نشوف في مقدمة إنجيل لوقا. يقول عن السبب في كتابته هذا الإنجيل، بيقول: لما كان كثيرون قد أقدموا على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا في البداية شهود عيان ثم صاروا خداما للكلمة، رأيت أنا أيضا بعدما تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا أن أكتبها إليك مرتبة أيها العزيز ثاوفيلوس، لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته. النص يشعر القارئ بأن صاحبه لوقا يكتب قصة عن المسيح سوف يبعث بها كرسالة إلى عزيز لديه، مش كتاب مقدس نزل من السماء، لا، سرد تاريخ قصة عيسى عليه السلام. ورد أيضا في مقدمة إنجيل متى: هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم، إبراهيم عند إسحاق. وإسحاق عند يعقوب ويعقوب عند يهوذا إلى قوله ومتان عند يعقوب ويعقوب عند يوسف. يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجملت الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 دينا. طبعا يستحيل من سياق هذا النص أن يكون عيسى عليه السلام هو الذي نطق بهذا الكلام وترد للناس نسبه بمثل هذا الصياغة. ونحن نعلم أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب، ولد من مريم العذراء، مش هو ابن يوسف المرجار. هذا الكلام طبعا لا يعقل أبدا. وهذه النصوص اللي وردت في مقدمة الأناجيل تدل على صدق ما ذكره القرطبي في أن هذا الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو الإنجيل الذي قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، لأن هذا الكتاب الذي بأيدي النصارى توافق النصارى على أنه إنما تلقي عن اثنين من الحواريين اللي هم متاؤوس ويوحنا، وعن اثنين من تلاميذ الحواريين اللي هم مرقس ولوقا. وإن كان عيسى عليه السلام لم يشافههم بكتاب مكتوب عن الله كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما رفع الله عيسى إليه تفرق الحواريون في البلدان والأقاليم، فكان منهم من كتب بعض سيرة عيسى وبعض معجزاته وبعض أحواله حتى ما تذكر أو ما يسر الله عليه من الفهم. فربما يتوارد الأربعة لو متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ربما يتواردون على شيء واحد فيحدث الناس به، وربما ينفرد بعضهم بزيادة معنى أو ما شابه ذلك. وكثيرا ما يوجد بينهم من اختلاف مساق أو تناقض بين قولين أو زيادة أو نقصان، وهذا واضح من مجرد المقارنة بين الأناجيل. ولذلك ما تلاقيش طبعة شبه الثانية أبدا، تلاقي كل طبعة مختلفة عن الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، وده الشيء العجيب، إن الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم نقل كتابها فيها من النصوص ما يدل على صدق ما جاء في القرآن والسنة في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. جاء فيها ما يدل على أن النصارى اليوم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وإحنا إن شاء الله عز وجل سوف نعرض عليكم بإذنه تعالى في عدة محاضرات قادمة، سوف نعرض الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا اليوم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه بأسلوبه ونظامه وطريقة كلامه تماما كما ورد في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن ما فيش دليل ثابت على إن التوراة الموجودة الآن هي كلام الله حقا، وكذلك الأناجيل ليس هناك دليل على أنها هي كلام الله الذي أوحاه إلى عيسى عليه السلام. تعالوا نشوف بقى القرآن وصدق القرآن في هذه النقطة. القرآن كمصدر سماوي ممكن فعلا الإنسان يثق فيه ويرجع فيه إلى كلام الله عز وجل. القرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي ما زالت بوضعها الأول. وإحنا هنكتشف بكلام واحد نصراني مستشرق فرنسي اسمه موريس بوكاز، بيقول إيه؟ صحة النص القرآن المنزل على محمد لا تقبل الجدل، وتعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد. العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. بيقول وسبب ذلك إن القرآن قد دون في عصر النبي، ولم يتعرض النص القرآن لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا، والحق ما شهدت فيه الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، كان يملي عليهم ما جاءه من كلام الله ويأمرهم بكتابة ما ينزل من القرآن أولا بأول، هؤلاء الكتاب معروفون بالاسم فردا فردا، ويمكن لأي واحد من الحاضرين أن يبحث في علوم القرآن عند المسلمين وسوف يجد العجب في تدوين القرآن وكيف تم هذا التدوين بمنتهى الإتقان، هذا بالإضافة إلى حفظ أعداد كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله كلمة كلمة، وهؤلاء أيضا معروفون بالاسم فردا فردا. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حوالي 14 قرن أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعثمان هو من تعلمون من خيار الصحابة وسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، أمر أن تكتب عدة نسخ من القرآن، فكتبت وهي بذاتها موجودة إلى الآن، ويمكن لكل إنسان أن يطلع على بعضها في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وبعض البلاد الإسلامية الأخرى، وعلى هذه النسخ طبع القرآن وانتشر في كل مكان. وربنا سبحانه وتعالى ميز القرآن عن سائر ما سبق من الرسالات بأنه النص الوحيد في العالم، النص الذي يقرأ بنفس أسلوب الوحي الأول بإعجاز تركيبه وبلاغة كلماته كنظم معجز يتحدى العالم أجمع أن يأتوا بمثله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كما ميز الله القرآن أيضا بأن تكفل في عليائه بحفظه وبقائه إلى يوم القيامة دون تحريف أو تبديل، وذلك من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول أن الله عز وجل حفظه قرآنا يتلى ومنهجا ثابتا لا يتغير، فهيأ الأسباب لحفظ القرآن والسنة على الدوام، فقال سبحانه وتعالى في حفظ منهجه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمسلمون يكتشفون مواقع التغيير في القرآن إذا حدثت سهوا أو عمدا وبتلقائية عجيبة، لا يستطيع أحد في العالم أن يدرج فيه حرفا واحدا أو كلمة واحدا أو تشكيلا مخالف لما عليه إلا واكتشفه المسلمون وقامت الدنيا ولم تقرأ. واليهود أقدموا بمنتهى السفاهة على طبع القرآن الكريم وتحريف آياته وتغيير تشكيلاته، لكن الحمد لله اكتشف المسلمون ذلك وأخذوا هذه النسخ وهي الآن محفوظة في المكتبة الملكية في الأردن كدليل على تعدي اليهود حتى على كتاب الله عز وجل. أما حفظ السنة فالأمة الإسلامية تميزت في براعة نادرة بالأسانيد، تميزت بوضع قواعدها التي تميز بين المقبول والمردود وبين الصحيح والضعيف مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرفه المسلمون بعلم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل الذي يعد من خصائص الفكر الإسلامي، ويكفي للتدليل على مكانة علم الحديث وخدمة القرآن عند المسلمين أن ينظر أي شخص كان نظرة عابرة إلى تراث المسلمين في المكتبة الإسلامية أو العلوم القائمة على خدمة القرآن والسنة، وخصوصا ما ظهر في هذه الأيام من البرامج الحديثة والمتطورة التي يستخدم فيها الكمبيوتر. الأمر الثاني أن الله حفظ الإسلام والقرآن واقعا مرئيا، فأوجد في كل عصر وفي كل مصر طائفة تطبق القرآن على نفسها على مر السنين. هؤلاء هم حجة الله على غيرهم من المنحرفين. إن ممكن بعض الناس زي العلمانيين يدعي أن منهج القرآن منهج خيالي أو مثالي لا يصلح لهذا الزمان، أو يمكن أن يطبق في مكان دون آخر. ومن هنا تكفل الله عز وجل بوجود من يطبق منهج الحق على نفسه في واقعية مستمرة إلى قيام الساعة. في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذا تبين لنا ولسائر الناس أن القرآن محفوظ إلى الآن، وأنه كلام الله دون زيادة أو نقصان، فالسؤال الآن: هل ورد في القرآن وصف يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات؟ والجواب: نعم، فالقرآن ينفرد بحل التناقض في حياة الإنسان، ويفسر نشأته في قديم الزمان، ويضع الحقائق العظمى واضحة للعيان، وقد ورد فيه الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات. فقال سبحانه وتعالى بعد خلقه للأرض والسماوات يخاطب ملائكته عن حكمته في وجود المخلوقات: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. استخلفه في الأرض وخوله، وابتلاه فيها واستأمنه فترة معلومة إلى يوم موعود. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن بداية حياة الإنسان: إني جاعل في الأرض خليفة، ويقول عند نهايته في آخر الزمان: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والإمام مسلم يروي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مجمل الحياة بطولها: ولماذا أوجدنا الله خلالها؟ يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي شرح سنن ابن ماجه يقول: معنى مستخلفكم فيها أي جاعلكم خليفة خلفاء، ومعنى خليفة أي وكيل، ففيه أن أموالكم ليست لكم، وأن الله جعلكم في التصرف فيها بمنزلة وكلاء، أو جاعلكم خلفاء للأرض ممن كان قبلكم وأعطاكم ما كان في أيديهم. أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة تكاد تنحصر في قولين اثنين. القول الأول: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقه، وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وهذا القول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطائفة أخرى من المفسرين. القول الثاني: إن معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا يخلف بعضهم بعضا، كما في قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهذا القول لعبد الله بن عباس وطائفة أخرى من المفسرين. وسوف نرى بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة أنه لا خلاف مطلقا بين الرأيين، وأن ما ورد في القرآن يدل بوضوح على المعنيين، وأنهما لازمان لاستخلاف الإنسان. وسوف تظهر بإذن الله تعالى هذه المسألة عند إتمام النظرة الشاملة لما يتعلق بالإنسان وبداية الكون عند اكتمال أركان الموضوع، غير أن ما يعنينا الآن أنه ليس هناك خلاف فيما تقدم من الآراء السلفية على أن اللوازم الضرورية لمعنى الاستخلاف وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، الله والإنسان والعالم. فالمستخلف للإنسان في الأرض هو الله، إما على المعنى اللي ذكره عبد الله بن مسعود في قوله إن جعل في الأرض خليفة، أي خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، أو كما قال عبد الله بن عباس خليفة لمن سبق من الجن يخلف بعضهم بعضا. فالذي استخلفه هو الله، هو المستخلف الذي استخلف الإنسان. أما المستخلف في ملك الله حقيقة فهو الإنسان، لأنه طالما أنه مستخلف في الأرض فالملك الذي يحيا فيه ليس له بل لخالقه ومالكه. فإن كان الملك لله والإنسان مستخلف فيه بأمره وشرعه، فهذا هو ما أشار إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن الإنسان خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه. وإن كان الإنسان خليفة لمن سبق فالملك أيضا ليس ملك من سبق إلا على سبيل الاستخلاف في الأرض وحمل الأمانة، لا على سبيل التملك والأصالة. وهنا سيلزم بالضرورة لا محالة أن الإنسان الأول سيكون خلفا لمن سبق من الجن، وعند ذلك سوف نسأل والجن خلف لمن؟ فعند ذلك ليس إلا القول بأن الجن كانوا فيما سبق خلفاء لقوم آخرين، الله أعلم بهم، ويلزم من هذا التسلسل وهو باطل. أو يلزم القول بأن الجن خلفاء لله في الأرض والإنس يخلفونهم من بعده، لكن سنقع فيما احترز منه القائلون بأن الإنسان خليفة لمن سبق رغبة منهم في تنزيه الله عن معاني النقص. فما غاب الله حتى يستخلف الجن في أرضه أو ينيبهم عنه في ملكه، كما أن الجن ما زالوا في الأرض يشتركون مع الإنس بالأحكام الشرعية ويتحملون عند الحساب نفس المسؤولين. وإن جاز بالضرورة أن يكون الجن خلفاء عن الله في الأرض، ألا يجوز ذلك في حق الإنس؟ وقد فضل الله آدم وبنيه على كثير من خلقه كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. بل وصل أمر التفضيل إلى أن الله أمر الملائكة بالسجود للإنسان، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في الحقيقة هذه المسألة معضلة، وبإذن الله تعالى سنشرح كيفية الخروج من هذه المشكلة، غير أن النتيجة الملزمة التي نقررها الآن أنه لا اعتراض على أن الإنسان مستخلف في أرض الله مخول فيها كما قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. عرفنا المستخلف والمستخلف، أما المستخلف عليه فهي الأرض التي هي موضوع الابتلاء والاستخلاف، وربنا سبحانه وتعالى هيأها لأداء هذه المهمة التي سيقوم بها الإنسان، كما أن العالم مهيأ أيضا لتبقى الأرض على هذا الحال إلى وقت محدود ويوم موعود. استخلاف الإنسان في الأرض وتخويله فيها هو الوصف الذي تميز به عمن حوله من الكائنات، كما أن الاستخلاف